والمصنف رحمه الله لما عقد هذه الترجمة المباركة أورد عليها دلائل واضحة وشواهد بينة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الدعوة وضرورتها ومسيس الحاجة إليها. الدعوة ضرورية، الدعوة من العلماء والدعاة الناصحين ضرورية، الناس يحتاجون إليها، لولا تيسير الله تبارك وتعالى للعلماء الناصحين والدعاة الصادقين لما عرف الناس الحق من الباطل والهدى من الضلال، كما قال أحد السلف: لولا العلماء لأصبح الناس مثل البهائم، لولا العلماء لأصبح الناس مثل البهائم. لولا العلماء كيف يعرف الإنسان أن يتوضأ ويصلي ويصوم ويتصدق ويزكي ويترك الحرام؟ كل هذه الأمور يطلع ببيانها ودلالة الناس إليها ودعوتهم إلى القيام بها أهل العلم والدعاة الصادقين. فالناس بحاجة إلى الدعوة، والدعوة ضرورية، وبها قيام الدين وانتشاره. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على الدعاة وبين أن قولهم أحسن القول وأنفعه وأكبره عائدة. قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تلا الحسن البصري رحمه الله هذه الآية وقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجابهم إليه من دعوته، هذا خيرة الله من خلقه، هذا خليفة الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحسن قولا ممن كان هذا شأنه، قد كمل نفسه بالإسلام والإيمان والطاعة لله جل وعلا ثم نهض داعية إلى الخير مرشدا إليه ناصحا لعباد الله تبارك وتعالى فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.